ماذا يقول المصلي بعد الرفع من الركوع على الراجح؟ يقول إذا كان إمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ملك الجد. لكن هذا ليس بواجب. الواجب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. والمنفرد الذي يصلي منفرد يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أو اللهم ربنا ولك الحمد إذا رفع من الركوع إذا رفع عند الرفع من الركوع. ثم إذا كان يعلم الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أو يقول ما يعلمه من الدعاء. نعم. في بلادنا بعد دفن الميت يجلس الناس جميعا ثم يدعون بدعاء واحد، فهل هذا من الشرع؟ وبين لنا ما يفعل المسلمون بعد الدفن من الناحية الشرعية. يا إخوان هذا ليس من الشرع. اسمعوا، خذوا قاعدة في ديننا، خذوا قاعدة في إسلامنا، خذوا قاعدة في عبادتنا. العبادة أيضا مبناها على الحضر. ما معنى مبناها على الحضر؟ يعني لا نعمل فيها إلا بدليل شرعي، إما من الكتاب أو من السنة أو آثار منقولة عن السلف. إذا لم يكن كذلك فلا نعمل في شريعتنا ولا نحدث فيها حدثا جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. يعني من أحدث في شرعنا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا واضح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. إذا أردت أن تمسح على الخف تقول هكذا هكذا. طيب كان الأولى، يعني لو كان الدين بالرأي كان نمسح على الباطن، لكن الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه. هذا العمل الذي سأل عنه الأخ السائل لا أعلم له أصل في الشرع ولا دليلا في شريعتنا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن الميت قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لكن ما ورد أنهم كانوا يدعون له دعاء جماعيا، لأن الدعاء الجماعي أولا يذهب التأمل والتدبر، وثانيا يحصل به تشويش في المقبرة، والأموات لهم حق أو لهم حرمة كحرمة الأحياء. فهذا العمل الذي ذكره الأخ الكريم السائل لا أعلم له أصلا في الشرع. أي إذا دفن الميت من المسلمين يدعى له، كل إنسان يدعو له على انفراد، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم يعني اللهم وسع عليه قبره، اللهم كذا، يعني يدعو بينه وبين نفسه، كل واحد يدعو بينه وبين نفسه لهذا الميت، لأنه حق عليه أن يدعو له. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي بعد أن أعتمر عن نفسي من التنعيم؟ أما في عمرة واحدة فلا، يعني العمرة المشتركة ما العمرة الواحدة ما تصل عن ويعني اثنين أو أكثر، العمرة عن واحد. أما إذا كنت تريد أن تعتمر عن كل واحد لا بأس، إذا كان ميتا أو عاجزا مستديما مستمر لا بأس، لكن لا توال بين العمر في زمن متقارب، هذا يكره كثير من العلماء. والأكمل للعبادة أن تكون من الميقات الرسمي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أردت أن تنوب عن غيرك من التنعيم صح يصح إن شاء الله، أو من عرفة أو من الشرايع أو من الشميسي أو من أي مكان خارج الحرم. نعم. ما معنى هذا الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هذا يدل على فضل هذا المكان، يدل على فضل هذا المكان. لكن بعض الناس بعض المسلمين يظن أن له ميزة في العبادة وأن العبادة لها فضل في هذا المكان. لا نعلم دليل يدل على أن العبادة لها فضل في هذا المكان. الحديث ورد بأن هذا المكان روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد حديث يدل على أن العبادة تضاعف في هذا المكان أو أن لها ميزة خاصة. وشريعتنا توقيفية. نعم. هل يجوز التطيب بعد الغسل وقبل الإحرام بالعطور الحديثة التي يوجد بها نسبة من الكحول؟ على كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى إذا تبين أن فيها نسبة من الكحول الأولى أنه لا يتطيب منها. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم يقول كل مسكر نجس، كل مسكر نجس، وهل هو نجس العين أو نجس أو نجس نجاسة معنوية هذا في خلاف بين أهل العلم. لكن الأحوط هو إذا علم المسلم أن فيها كحول، نسبة كحول، ألا يتطيب منها، ولو تطيب منها الإحرام صحيح لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تخلع نفسها من زوجها إذا كان يعاملها معاملة سيئة؟ نعم إذا كان الزوج يعامل زوجة معاملة غير لائقة أو معاملة سيئة كما ذكرت السائلة هذا لا بأس أن تختلع منه، لأن جميلة بنت سلول رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين زوجها، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تقول أنها تخشى أنها تقصر في حقوقها الشرعية. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلعها ويأخذ ما دفع إليها هذا، وهي لم يعاملها معاملة سيئة. فالذي يعامل معاملة سيئة ومعاملة مخالفة للشرع أولى أن تخلعه زوجته إذا لم يمكن الإصلاح، إذا لم يمكن الإصلاح ولا التوفيق بين الزوجين تخلع نفسها من زوجها، والله يقيض لكل منهما خير، لأن الله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. لا يصح عقد الأبعد مع وجود الأقرب، هل هذا ثبت بنص شرعي وما هو هذا النص إن وجد؟ النصوص تقدمت، لا نكاح إلا بولي، وهذا ليس يعني هذا محجوب عن الولاية، الأبعد محجوب عن الولاية بالأقرب كحجب الميراث، فبما أنه محجوب لا يصح أن يعقد. لكن إذا وجدت الاستثناءات التي ذكرناها وذكرها الفقهاء صح العقد من الأبعد إن شاء الله. نعم. معلوم أن الطواف من أركان العمرة، فماذا تفعل الحائض إذا أحرمت بالعمرة؟ هل تقضي الطواف بعد باقي الأركان أو تؤجل الأركان كلها حتى تطهر؟ لا، ما في أركان إلا السعي، السعي بعد الطواف، لا يكون سعي، لا يصح السعي إلا بعد الطواف، فهي تبقى حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. نعم. ما هو المكان المحدد بالمرور بين يدي المصلي؟ الحديث ورد بين المرء بين يدي المصلي. الفقهاء قالوا حددوا أنه بإمكانه أن يمسه بيده إذا مر بين يديه، المصلي يمس المار فيدفعه، وبعض العلم يقول يمر بين موضع سجوده وبين بدنه. فالمهم ورد التحذير في هذا، والتحذير معروف ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. جزاك الله.